الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل رطوبة فرج المرأة من نواقض الوضوء؟ نريد منكم التفصيل في ذلك. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نبطل طهارة أحد من الناس بشيء حصل له إلا إذا كان هذا المبطل عليه دليل من الشرع، فما دل الشرع عليه من النواقض فإننا نقول به، وما لم يأتي الشرع بكونه ناقضا ومبطلا للطهارة فإنه لا يجوز لأحد أن يهجم على طهارة أحد بالنقض والإبطال إلا بدليل، لأن من عقد بالدليل الشرعي فلا ينقض إلا بالدليل الشرعي، ولأن النقض حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ورطوبة فرج المرأة يتعلق به حكمان: الحكم الأول، هل رطوبة فرج المرأة طاهرة أم نجسة؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي واختاره جمع من المحققين، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يجوز لنا أن نحكم على عين من الأعيان بأنه نجس إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. ورطوبة فرج المرأة عين من الأعيان فيحكم عليه بهذا الأصل، وهو أن الأصل فيه أنه طاهر، ولا دليل يدل على نجاسته، ولا دليل يدل على نجاسته. ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، وهو يلاقي رطوبة فرج المرأة ولا جرم، ومع ذلك لم يكن عائشة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفان غسله، مع أن هذا المني لا بد وأن يكون مختلطا بشيء من رطوبة فرج المرأة. فالقول الصحيح إن شاء الله أن تلك الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة أنها طاهرة وليست بنجسة، ولكن هل يعتبر خروجها ناقضا للوضوء؟ نقول في هذا أيضا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمن أهل العلم من قال بأنها ناقضة، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال: وتوضئي لكل صلاة، وهي في صحيح البخاري كما ذكرت. فهذه الرطوبة لا تعدو أن تكون كل استحاضة، فهو من جملة مفرزات الفرج، فهي وإن حكمنا عليها بأنها طاهرة إلا أن خروجها يعتبر ناقضا من النواقض. وقال بعض أهل العلم بأن خروجها لا يعتبر ناقضا، لأن نواقض الوضوء توقيفية، والظاهر إن شاء الله هو القول الأول من أن خروجها يعتبر من جملة النواقض لطهارة المرأة، إذا كان خروجها لا على وجه المرض، لا على وجه المرض والديمومة والاستمرار، فإذا كان خروجها هو الخروج المعتاد فإنه يعتبر ناقضا، وأما إذا زاد خروجها حتى انقلبت إلى حالة مرضية فإننا نعطي هذه المرأة حكم صاحب سلس البول، يعني حكم صاحب الحدث الدائم، وهي أن تستنجي بعد دخول وقت الصلاة استنجاء جيدا، ثم تحتشي بشيء من حفاظة أو خرقة أو منديل أو قطنة، ثم تتوضأ وضوءا واحدا يكفيها لصلاة هذا الوقت فريضة ونافلة، وتفعل في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول. وأما إذا كان خروج هذه الرطوبة خروجا عاديا، يعني هو كعادة النساء، ليس على وجه الديمومة والاستمرار أو المرض، فإنها تعتبر ناقضة. فالأقرب إن شاء الله في هذه الرطوبة أن نعطيها حكمين: الحكم الأول أنها طاهرة في أصح قولي أهل العلم، والحكم الثاني أنها ناقضة للوضوء إذا كانت على وجه الديمومة والاستمرار، عفوا إذا كانت لا على وجه المرض، إذا كانت لا على وجه المرض. ولأن المتقرر عند العلماء أن كل خارج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، فإن قال لنا قائل: بما أنكم حكمتم على هذه الرطوبة بأنها ناقضة للوضوء، أولا تحكمون عليها بأنها نجسة كذلك؟ فنقول: لا تلازم بين نواقض الوضوء وبين النجاسة، فليس كل شيء خرج من السبيلين يعتبر نجسا، وليس كل شيء حكمنا عليه بأنه ناقض للوضوء نحكم عليه بأنه نجس. فعندك لحم الجزور ناقض للوضوء ولكنه طاهر ليس بنجس. والخلاصة هو ما ذكرته لكم من طهارة رطوبة فرجها وانتقاض الوضوء بخروجها، والله أعلم.